الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. مالك معلق هذا ولم يصله في موضع آخر، وإن كان بعض هذا الكتاب وصله أبو ذر الهروي في روايته الصحيحة. ذكره من رواية العباس بن الفضل قال: حدثنا الحسن بن إدريس قال: حدثنا هشام بن خالد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك. ووصله كذلك النسائي من رواية الوليد بن مسلم عن مالك. ووصله جماعة. الحديث ثابت وصحيح لا شك فيه. وهنا هذا الحديث يؤكد ما قبله في مسألة أن يكون الإسلام على الحقيقة وليس على الاستسلام أو القياس الظاهر. لذلك قال: فحسن الإسلام، فإن الله تعالى يكفر عنه كل سيئات كان قد ارتكبها من خطيئة كان قدمها واكتسبها. فيبدل الله هذه السيئات بحسنات، فيغفر السيئات ويجعلها حسنات، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للسيئة. بالنسبة للحسنة التي عملها لله في حال شركه وكان المانع من قبولها الشرك، فإن الله يغفرها له حسنة كما هي ويقبلها منه سبحانه وتعالى: أسلمت على ما أسلفت من خير، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم بن هزام. فهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، وفي الترغيب في الإسلام وترك الشرك والكفر الذي كان عليه. لكن شرط ذلك أن يحسن إسلامه وأن يدخل في الإسلام بقلبه وأن يسلم وجهه لله حقا، وليس فقط أن يقول لا إله إلا الله ويعمل بالظاهر وقلبه ليس راغبا في الإسلام، وإنما خوفا من القتل أو نحو ذلك. وكان بعد ذلك القصاص أي المجازاة في الدنيا. يبقى بعد ذلك الحسنة بالسيئة بالسيئة والحسنة بعشر أمثالها، ويضعفها الله سبحانه وتعالى إلى 700 ضعف بل وإلى أضعاف كثيرة. ففي الحديث أنه ينبغي أن يزيد على ظاهر الإسلام بأن يحسن إسلام العبد، وقد يكون الرجل ليس مشركا في الأصل. نعم هو نشأ على الإسلام ولا يبطل الكفر، لكن أيضا مطالب بأن يحسن إسلامه وأن يسلم بقلبه لله سبحانه وتعالى. كذلك في الحديث ما يدل على ما ذكرناه من أنه لا يطلق كلمة إيش ملتزم ونحو ذلك، وإنما يقال فلان حسن الإسلام أو فلان مستقيم أو فلان متدين أو نحو هذا من هذه الكلمات والعبارات الشرعية التي تدل على معاني صحيحة متمسك أو متنسك. نعم، وفي أن الإيمان متفاوت من حسن وأحسن، وهذا مما أحتاج في هذا الباب. ويؤكد هذا الحديث حديث عمرو في صحيح مسلم عمرو بن العاص، ثم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه وقال أبسط يدك لأبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم فقبض عمرو يده، قال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال أشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله وأن الحج يجب ما كان قبله وأن التوبة يجب ما كان قبله؟ نعم الهجرة الهجرة نعم ذكر. فالإسلام يجب ما كان قبله، فبايعه. فهو يعني أدلة كثيرة كل حال تدل على هذا، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. في رد على الخوارج ونحوهم من يكفرون بالذنوب، قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. يعني نفس المعنى، إسحاق المنصور الكوسج وعبد الرزاق همام الصنعاني ومعمر وراشد أيضا الصنعاني وهمام المنبه. فإذا أحسن أحدكم الإسلام يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الحسن تتفاوت درجاته. باب أحب الدين إلى الله أدومه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فلانة هي الحولاء بنت سويس، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. ويحيى هو القطان، وهشام بن عروة، في جواز سؤال الرجل زوجته عن من كان في بيتي من النساء، فيه كذلك دليل على أنه لا حرج من ذكر أسماء النساء للرجال. بعض الدول وبعض الناس يتحرج منها، عندكم شيء من هذا ولا؟ نعم، في بعض الدول وبعض الناس إذا سألت أو ذكرت هذا ممكن يضربك، عندكم هذا؟ نعم فيه عدم الحكم على الناس بما يظهر منهم بغير ما يظهر منهم من غلو، لا يحكم له بالصلاح والخير إلا بموافقة السنة، فلا يحكم عليه بالخير والصلاح إذا رأوه يكفر إلا أن يعرض ذلك على السنة، فهو الميزان الذي يزن به أو يزن به العباد. وأيضا كان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، ما دام في أحب في محبوب وفي أحب. في رد على غلو الخوارج الذين هم أعبد الناس، في قطع طريق وسد ذريعة الغلو في الأشخاص، لأن العبد قد تراه وتعجب بعبادته. وأما تعلمون أن أهل البدع هم أكثر الناس عبادة، ذلك أن المبتدع إذا ابتدع ألفه الشيطان العبادة كما قال الأوزاعي رحمه الله، وألقى عليهم من الخشوع والبكاء كي يصطاد به. فعمرو بن عبيد إمام المعتزلة كان من أزهد وأعبد الناس، فلا نغتر بمثل هؤلاء. ولذلك الحديث المشهور عند يعني مشهور عندكم، ليس مشهور في الأمة، مشهور عندكم ذكرناه أكثر من مرة، أن الصحابة مدحوا رجلا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا من عبادته ونكايته بالعدو، رجل مجاهد. وفيه قال لا أعرف هذا، فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم الرجل قالوا هذا هو يا رسول الله، قال لا أعرف هذا، هذا أول قرن أراه من أمتي. وفي القوم أبو بكر وعمر وعلي جماعة الصحابة، وقال لما دنا قال إن في وجهه سفعة من الشيطان، يعني لون متغير، هذا من الشيطان. فالرجل هذا الشيطان مؤثر فيه تأثير كبير، حتى ظهر ذلك على وجهه. فسلم فرد عليه السلام، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحد، قال: أنشدك بالله، هل حدثت نفسك حين خرجت علينا أن ليس في القوم أحد خير منك؟ قال: اللهم نعم. شو رأيكم؟ حدث نفسه أنه أفضل موجود، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وابو عمر. ثم انصرف ودخل المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: اذهب فاقتل. فذهب أبو بكر، دخل المسجد فوجده يصلي، فرجع قال: يا رسول الله، رأيته يصلي ورأيت للصلاة حرمة، فجئت أستأمره أستشيره أقتله. قال: لست صاحبه، اذهب يا عمر. فذهب عمر فوجده ساجدا، فرجع قال: هل قتلته؟ قال: رأيته ساجدا ورأيت للسجود حرمة، فقلت: أستأمرك كما استأمرك أبو بكر. قال: لست صاحبه، اذهب علي فاقتله إن وجدته. فذهب علي فلم يجده، ورجع قال: قتلته؟ قال: لم أجده. قال: لو قتلته مختلف رجلان من أمتي، لو قتلته مختلف رجلان من أمتي، أظن إلى يوم القيامة. فالمقصود أننا لا نعجب بأعمال الناس وظاهر الناس، والله أعلم بالقلوب وما يختم له، بل قد يكون هذا الإطراء والغلو فيه بسبب العبادة، قد تكون سببا في فساده أو فساد غيره. نعم، أمرنا بالعبادة، ولكن بما يوافق السنة، فالزيادة على هذا غلو ويخرج إلى البدعة. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشيطان له طريقان: طريق يمنعك عن الطاعة، يمنعك عن الخير، فإن وجد فيك همة لعمل الصالحات وعمل الخير فأراد يريد أن يخرجك من جهة أخرى فيحمسك أكثر. المهم أنك تخرج عن الجادة، إما بالغلو أو بضده. واضح هذا؟ السلف كانوا لا يغترون بهذا، الصياح هذا هذا كله ما ينفع معنا في ميزان كتاب وسنة. هذا الميزان، خطب الرنالة والوفاء والحركات هذه كلها ما علينا. يجيك واحد مثل جفري، واحد مثل ضلال، هذا كله ما يعني ليس ميزانا صحيحا. والملال على سبيل المقابلة على ما يليق بجلال الله تعالى، هذه الصفة نثبتها لله سبحانه وتعالى كما هي. لا يمل حتى تملوا. طيب إذا مليت أنت يمل أو لا؟ لكن ملال يعني يليق به سبحانه وتعالى ويعني يقتضي ذلك أو من لوازم ذلك أن ينقطع خيره عنك يعني عن العبد أو نحو ذلك. لذلك ذكر الذي قلته الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى علق عليه الشيخ بن باز في تعليق على ما بعد. هو الحفظ تقرأ في هذا الشيء أفضل. شفنا الكلام من حسان. لا ليش بالمعنى ليش بالمعنى حفظ ذكر فيه أقوال لكن ما ذكر الإثبات يعني. يا من الله إذا مللتم في الحال يعني باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. وعن باب زيادة الإيمان ونقصانه مع أنه ذكر في أول الكتاب زيادة الإيمان وهنا أراد إثبات نقصان الإيمان أيضا بأدلة تدل على النقصان وقال فإذا ترك شيئا من الكمال هو ناقص. ومسلم إبراهيم الفراهيدي وهشام الدستوائي وقتادة عن أنس هنا عن ولكن أبا عبد الله البخاري رحمه الله ذكر رواية أبان يعني ابن يزيد العطار قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس صرح فيه قتادة بالتحديث فزال شبهة التدليس زاد يعني ذكر هذا الإسناد ليزيد يزيل شبهة التدليس تدليس قتادة ففي الحديث تفاوت التفاوت في الإيمان وأنه مراتب وأنه يزيد وينقص وأنه وأن محله يعني أصل الإيمان في القلب حتى التصديق ليس يعني كتلة واحدة أو لا يزيد ولا ينقص أيضا حتى التصديق نفسه يختلف. فإبراهيم عليه السلام قال إيش ولكن يطمئن قلبي فهو أصل الإيمان موجود وأصل اليقين بالله سبحانه وتعالى موجود لكن المقصود زيادة يقين، ولذلك ينتقل الإنسان من علم اليقين إلى عين اليقين، فيكون عنده يعني اليقين الذي عنده يزيد. في هذا رد على الفرقتين الضالتين الخوارج والمرجئة. وفي كذلك إثبات وزن الأعمال، وفيه شرط إيمان القلب مع نطق الشهادتين، فالنطق وحده لا يكفي، لا بد أن يكون ناطقا بذلك من قلبه. فلو مثلا فرضنا أن رجلا أعجميا جئت أنت وقلت له شو رأيك يعني تقول كلمة، تعرف تقول كلمة لا إله إلا الله، فقط لا إله إلا الله، خلاص ضحكت عليك ودخلتك الإسلام. لا حبيبي ما ينفع هذا، ما في قلب هنا، قال كلمة من لسان ولا يفهم إيش معناها أصلا، واضح ولا؟ في فضل كلمة التوحيد وأن صاحبها لا يخلد في النار أبدا، الكلمة عظيمة جدا، مهما عذب بسبب أعماله ما دام أنه يقول لا إله إلا الله من قلبه فهو لا يخلد فيها أبدا. على هذا الكلام نشهد لجميع المسلمين بعد الخلود في النار، نشهد بكل ما يقول لا إله إلا الله بعد الخلود في النار. الله أعلم هل يختم له بها هل لا يختم، لكن نقول نعم في الجملة واحد عيني لا. الكلام مع أن يختم له بها أم من يقول لا إله إلا الله في النار؟ هو من قال لا إله إلا الله، قلنا من قال هكذا كلام عام نعم، لكن فلان بعينه قال لا إله لا يخلص في النار، الله أعلم هل يرتد لا يرتد، هل يحدث له شيء، هذا عند الله منافق. أي نعم، هل هو في قلبه كذا ليس في قلبه، هذا كله ليس لنا فيه مسألة جنة ونار أبدا، يعني هذا من التألي على الله عز وجل. شكرا ذكر الإمام البخاري أن سيد الباب قال فإذا ترك شيء من الكمال فهو ناقص، ليس كما مثلا نقول نحن الإمام يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قد ينقص أيضا بترك الطاعات وإن كانت غير معاصي. ترك الطاعات نعم، مثلا ترك النوافل يكون فيها نقص في الإيمان وإن كان فيها غير معاصي يعني لا يتمال، لكن إذا ترك شيء من الكمال فهو ناقص الإيمان. هو هذا نقص، نقص على الكلمة بس هي نسبية يعني، بس الله يزيد إيمانا جميعا، هذا أهم شيء. ولذلك في رواية عند البخاري فيها أدخل الجنة من كان في قلبه خردل، وما كان في قلبي أدنى شيء، وهذا هو ذرة، فلا بد أن يدخل الجنة من كان على هذا الحال، لا بد، لا يعني لا نشك فيها. أظن نحن يعني هذا الباب درسنا يعني عدة مرات كتاب الإيمان وكتب أخرى في الإيمان ككتاب أبي عبيدة القاسم بن سلام وعبيدة القاسم بن سلام، وأظن كتاب الشيخ السعدي شجرة الإيمان أيضا ما أسلمنا قسم يعني غير طبعا أبواب الإيمان من كتب السنة ونحو هذا. ف يعني في تصور أن المسألة إن شاء الله منها واضحة جدا، ولا كيف في إشكال فيه؟ نعم في إشكال بالنسبة للإخوة اللي درسوا معنا من قبل، في إشكال عندهم؟ قال حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. الله أبو العميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، وهذا حديث عظيم ومهم في معرفة اليهود لكثير من نصوص الوحي. فيه السرور بنعمة الدين في فضل هذه الأمة، وهذا الدين في أن دين الله تعالى قد اكتمل لا نقص فيه، وهذا يلزم منه ماذا؟ عدم إحداث أي شيء جديد فيه، لا نحتاج إلى أي ابتداع لمبتدع ولا أي زيادة فيه، وإذا حصل هذا مثلنا قبل ذلك لو عندك كوب شاي أو أي شيء وضعت فيه ماء حتى امتلأ ثم وضعت زيادة، ما الذي يحدث؟ انكبر في الخارج، صح ولا لا؟ إما أن يخرج الذي أردت وضعه، وإما أن يخرج من هذا الإناء شيئا ويكون هذا محلها، لأن هو الإناء لا يسع أكثر منه، واضح ولا؟ وفي البدع هو يعني كذا، لو ثبتها أخرجت السنة، فلا إذا بقيت لا بد أن تخرج مكان سنة، ما تحيى بدعة إلا تميت سنة. في أنه لا نعمة أتم من نعمة الإسلام، وأتممت عليكم نعمتي، في أن الله تعالى قد رضي لنا الكتاب والسنة، فنرضى لأنفسنا ما رضيه الله لنا أو ارتضاه لنا سبحانه وتعالى، فلا نحتاج إلى غير الكتاب والسنة من كتب الآراء وكلام الناس والقيل والقال. ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يكفي ولا ما يكفي في ذم البدع والتحذير منها وفي وجوب سلوك سبيل السلف؟ حيث إن الدين الذي ارتضاه لنا ربنا هو الدين الأول، الإسلام الأول، إسلام العتيق، عليكم بالأمر العتيق، السمت الأول كما جاء في الأثر. فلا نريد إسلام تودي، إسلام اليوم، لا، نريد الإسلام الأول الذي قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم. واضح ولا؟ فنحن نتبع الإسلام الأول، أما إسلام جديد، إسلام كذا، هذا نعم يجدد الدين ليرجع إلى الأول. فإسلامنا الأول هو جديد دائما ومتجدد ولله الحمد، فلا يحتاج إلى دين جديد أو إسلام جديد. فإسلام اليوم هو إسلام أمس، هو إسلام غدا. انتبهوا يا إخواننا، لا يلبس أحد علينا أن الزمن تغير والواقع والفقاقع هذه اتركوها، وعليكم بالأمر الأول. أنت من أصحاب الكتب الصفراء ولتكن من الصفراء أو الخضراء، المهم أنك لا تخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني دائما نضعها في أذهاننا بارك الله فيكم ونهتم بها. وفي هذا أيضا أنه يعني يكفي المسلم ما ورد في نصوص الكتاب والسنة، فلا يحتاج إلى الكتب المذهبية. وأنه متى تفقه في الوحيين وقرأ التفسير وشروح السنة كفاه ذلك. فكتاب الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيحكم بهما عيسى بن مريم إذا نزل، ولا بالمذهب الحنفي سيحكم بأي مذهب؟ بالكتاب والسنة، لأنهم يقولون أنه سيحكم بالمذهب الحنفي. شو رأيكم في هذا؟ نعم، يستفاد من يعني هذه الكتب، لكنها ليست أصل عندنا. الأصل عندنا والتحاكم، يعني كما قال صاحب كتاب فتح المجيد، قال هذه الكتب تعتبر بمثابة الكتب الآلية التي تعين على فهم، نعم، لكنها ليست، هي ليست دين في هذه الكتب كل الدين. كانت هناك مناظرة بين الشيخ الألباني وأحد المفتين، قال له الشيخ: ما رأيك لو أن القرآن هذا غير موجود، السنة غير موجودة، يعني من باب الفرضية، وهذه الكتب المذهب موجود، تكفي؟ فقال تكفي. وقال له: وما معنى؟ والله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا لو لحافظون. لماذا يعني الله سبحانه وتعالى ما لماذا حفظ لنا هذا القرآن؟ لا لأنه لا يمكن أن نعيش بدونه، ولا يمكن أن يغني عنه غيره. وهكذا يعني هؤلاء عندهم كتب المذهب شيء عظيم جدا، يعظمونه أعظم في حقيقة الأمر من الكتاب والسنة، ويعتنون بها أعظم عناية، حتى إن بعضهم كنت ذكرت حديثا في درس، إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه صلاة الفجر في الصيام، فالرجل هذا كان عنده عناية بكتب المذهب الشافعي بالذات، مذهبي عموما الكتب الشافعية خصوصا، فذهب وبحث عن الحديث فلم يجده، اتصل به فقال أنت ذكرت الحديث أين هو؟ قلت ليش ما وجدته؟ قال أنا بحثت عنه ما تركت كتابا في المذهب الشافعي، الكتب التي عندي كل كتب الشافعية ما وجدت هذا الحديث. هذا حديث سنة أبي داود. بعدين يعني لما أخرجت له الحديث أحمد وغير يعني حديث مشهور ما هو موجود في كتب السنة، لكن أنا قلت له إذا أردت أن تبحث عن حديث تبحث في كتب الحديث ولا في كتب الفقه؟ سكت. قال يعني الحديث أين؟ قلت له الحديث كذا، والشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة والحديث الصحيح، وقرأت له تقرير الشيخ الألباني. فالمقصود بارك الله فيكم أن هؤلاء يظنون أن كتب الفقه هذه فيها السنة كلها وفيها الخير كله وفيها الدنيا كلها، وهي ما فيها شيء بالنسبة للسنة. يعني لو جمعت الحديث في بعض هذه الكتب، يعني إرواء الغليل مثلا على سبيل المثال، كم حديث؟ يعني أقل من 3000، لو أخرجت الضعيف منها ما صفى لك 2000 حديث. طيب هذه أدلة أحكام بلوغ المرام كم حديث؟ لو أخرجت الصحيح طلع كم في النهاية؟ هذه أكثر ما يذكره أو في الغالب، وهم فقه يعني مذهب الحنبلي يعتبر من أكثر المذاهب اعتناء بالأدلة. البخاري كم حديث؟ مسند أحمد هذا 28,000 حديث، وين راح؟ كل هذا يرمى ولا يبالي به الناس. لذلك إذا دخلتم في السنة ودرستم السنة وقرأتم هذه الكتب وجردتم هذه المطولات لوجدتم شيئا عظيما جدا ليس موجودا في كل هذه الكتب الفرحانين بها، لكن هذه يستفاد منها وينتفع بها في معرفة الخلاف، معرفة كيفية الاستنباط، تصور بعض المسائل كما ذكر ابن القيم وابن حزم شيء من ذلك، هذه يستفاد منها، لا نحرقها ونرمي بها ولا في نفس الوقت نعتمدها. فالناس يعني على طرفين نقيض في مثل هذا الأمر، منهم من يعتني بها اعتناء كبير ويحفظها كما يحفظ القرآن، ويعتبر هذا شيء يعني ثروة عظيمة جدا والرجال، ومنهم من يعني حتى يقدسونها يحلون بها الأموال والفروج ويحرمون كل شيء، حتى قال بعضهم من حفظ الذات حكم بين العباد. قيل الشيخ ابن باز هذا الكلام ضحك، زاد المستقبل قال من حفظ الذات حكم بين العباد، ضحك الشيخ قال من حفظ بلوغ المرام حكم بين العباد. هذا هو السنة التي يعتنى بحفظها، هو أقوال الرجال. في طبعا فضل عرفة وفضل الجمعة وأنه عيد المسلمين وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة كان وقفته بعرفة كانت يوم الجمعة. على كل حال أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذا الكمال، فما نقص عن الكمال فهو نقصان من هذا الأمر فيزيد وينقص من هذا الحديث، أخذ البخاري رحمه الله. نعم.